وقوم نوح من قبل إنهم كانوا هم أظلم وأطغى والمؤتفكة أهوى فغشاها ما غشا تتمارى والمتفكة أجوى توجد ما وجد بأي آلاء رب تتمارى هذا نذير نذير من النذر فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون ولا تبكون وأنتم سامدون فاسجدوا لله واعبدوا فمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا فَمِنْ هَذَا الْحَدِيثِ تَعْجَبُونَ وَتَضْحَكُونَ وَلَا تَبْكُونَ وَأَنْتُمْ سَامِدُونَ أنباء ما فتولى عنه فتولى عنهم يوم يدعو الداعي إلى شيء خشعن أبصارهم يخرجون من الأجداث كأنهم جراد منتشر مهطعين إلى الداعي يقول الكافرون هذا يوم عسير كذبت قبلهم قوم نوح فكذبوا كذبوا عبدنا وقالوا مجنون وازدجر فدعا ربه ففتحنا أبواب السماء بماء منزل وفجرنا الأرض عيونا ففتحنا أبواب السماء بماء منهمر وفجرنا الأرض عيونا وفجرنا الأرض عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر وقمناه على ذات ألواح وجسر وقمناه على ذات ألواح وجسر كفر ولقد تركنا آي فمن مدكر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر ولقى الله